أبو راشد المري يصحبكم فيه القوافي الحزينة. القوافي الحزينة. القوافي الحزينة. إنتاج مؤسسة يوسف للإنتاج الإعلامي بالتعاون مع تسجيلات صدى الفردوس برفحة. الناس ناموا وانا العبرات جاذبها، جذبت ديني من معين ورد احيامي، بيدين بدو مشافيح طاح قلب من الحزن دايب، تشابر انه سود الايام بالفات بنيه تلحظه وتسال يا عمي وعاد ابوي بيعوا. الله دخيلك يا عظيم ويا حميد ويا مجيد، من فتنة خطط لها النجس الخبيث وجابها. أنا لي 3 سنين والقلب فيه هموم، تهون عنه يومين وتعود وتخوم. ما شفت سلمى فز قلبي ومات، ذكر الضلع سلمى بزمان البهي. يا علي لو تشوف الدمع في عين أبوك، عذره فاقد نغاد راح اليا. إلا فكرت بالدنيا جزت عيني عن النوم، أشوف الفرق في سود الليالي وبيض ليا. يا نفسي هدي لا تزيدين، لو جاء كبير الدنيا نشوف العجايب، ماني على اللي صد ضايق ومرتاح، له من الغالين ولا القرايب. يا بعد نوم الليل عن حجر عيني، صبرا على مصار من ولا الاقدار، صبرت صبر باح لهرد من رحلة ميعود غايبها، عن الحقايق توارى كل لوهامي، معي الوثايق مختمت قوالبها، واخاف من نقطة التفتيش قدامي، واخاف من نقطة التفتيش قدامي. في مفترق طرق يا كافي مصايبها احد الطريق. القوافي الحزينة. القوافي الحزينة. القوافي الحزينة. ولا مع اهل الشمال وشرها الحامي. شاعرنا الكبير في موهبته وعطائه الشعري وبإنسانيته وتعامله الراقي مع الجميع، الشاعر أحمد الناصر الشايع، فجع بموت أكبر أبنائه الشاعر محمد بن أحمد الشايع رحمه الله. وقد شاركه أحزانه الكثير من أبناء هذا الوطن بمختلف فئاتهم، ولكن يبقى حزن الأب لفقد ابنه أكبر من كل شيء، رغم يقينه الصادق بأن الموت نهاية كل حي. يا بعد نوم الليل عن حجر عيني، صبرا على مصار من ولا الأقدار، صبرت صبر باح من هالكنيني، أضحك مع العالم وكاني على نار. يا بعد نوم الليل عن حجر عيني، صبر على مصار من ولا الأقدار، صبرت صبر باح من هالكنيني، أضحك مع العالم وكاني على نار. ما غيره هوجس بين نفسي وبيني، يعلم به العلام في كل الأسرار، تقلى تحرى لي علوم تجيني، مع الطروش اللي يجيبون الأخبار. الأخبار فهمت راس العلم من كلمتين من يوم قال أو جاء محمد ونصار تكسرت عقبه جرايد يميني عز الله إني عقب ما صار صبار من عقبها والنيتلي والنيتني والنات غريب بالخلا ضاع واحتار لولا الله أمرك ثم قوة يقيني لا طير مثل الطير من كف صقار تخلقني العبرة وفارك يديني واحترت مثل مصالي النار والغار علمني خلي كل قاسي يليني كأنه على قلبي رصاص مكرر إلى ذكرت عيالها المصغرين هذا يعزيهم وهذاك زوار أحد على جنبه وحد له ونيني جتني هموم القلب من كل الأقطار قلت اصبروا والله مع الصابرين الله يكافيكم صوادي فالأشرار عسى عرضنا الحي بالميتين ناصر ونايف ذخرنا سر وجهار أحمد وعبد الله ذرانا الحصيني صغار سن وانبدال لازم كبار يجبر عزاي اللي بخالقه ضميني محيي العروق الميته عقب الامطار مليعنا المكتوب فوق الجبيني لو رحت شرق وغرب ويميني ويسار صليت نصف الليل لي ركعتيني أطلب لها الليل الخطيات غفار خفف ذنوبه يرحم الراحميني فيما قفن ما ينفعن فيها الأعذار جعله برضوانك من الفايزيني بالما قف اللي به يضيع عنا الأفكار بما قف به كل خافي يبيني تمت وصلى الله على سيد الأبرار فيما قف به كل خافي يبيني تمت وصلى الله على سيد الأبرار الشاعر متعب التركي يا نفسي دي لا تزيدين لو جاعك في من الدنيا نشوف العجايب يا نفسي دي لا تزيدين لو جاعك في من الدنيا نشوف العجايب مني على اللي صد ضايق ومرتاع لو هو من الغالين ولا القرايب لا صار ما بيني ولا بينه نزاع لجيته بزله ولا علمي خايب حق الرفيق اني نهيته ولا طاع والراي ما به فرض ولا غصايب يومه غدا بينت له كل الاوضاع ما قلت خلي سايب الوضع سايب نديت له لكن تجاهلني يوضاع ساقها الركايب أقفى على رايه ولا فيه مرجاع مثل السحاب اللي قفتها الهبايب للعلم بين الناس مدخل ومطلع واللي يجود حافظ العلم صايب من ينطح المايه ولا عنده شراع من عاش يرجع منها كالموج هايب والعاقل اللي لا خطا يرجع بساع يسترجع واللي يصير الرغبة النفس مطواع لابد ما يلقى العنا والمصايب والناس مختلفة لها أشكال وطباع بعض المعارف عرفهم لكن شايب الناس من يلبس على هذاك مالي في مخواه طماع قبل جيه خاطري منه طايب ولا الرجال اللي لهم بال وفاباع وقفاتهم تبري الجروح العطايب واللي لفاك بحزة الضيق فزاع ما دار وجهه عن سموم لهايب ما صد يوم منك من الوقت ملتاع ما غاب يوم منك ثرى الناس غايب هذاك تشراخ وتهكيف تنباع قلته وانا مالي وراها رجي يطمع على فراقه لا تصير السبايب اسمع مدام الصوت يا صلى الاسماع ان تبت ولا يا عسى من تتايب الشاعر حامد بن غانم الجذع القحطاني ومحاكاة لواقع الأمة أنا لي ثلاث سنين والقلب فيه تهون عنه يومين وتعود وتخمه أنا لي ثلاث سنين والقلب فيه هموم تهون عنه يومين وتعود وتخمه لما جيت بريح من الهم واللهلوم يقزي ضميري من ما نامه كثر همه سهوم توارد له ويقف السهوم سهوم سبايب عدو سال سيفه على الأمة يشب الحرايب فالبشر كل ليل ويوم حاطبها عظام المسلم وقازها دمه تكالب على الأمة من الشرق قوم وقوم هل الغرب جاتك يا راع الدين ملتمه ودق الطبول الفرس وجرسكم يا الروم على شعب دجله واكثر الناس ما همه جانا يزهل السنه تحصل لحم مهروب وحنا نكوي الثوب والبشت والعمه يذكرني التاريخ ما ظلهم مشؤوم ولا يمكن الثعبان يسلمك من سمه فلسطين تشكي والوعد ماضي ومرسوم يهود النجوس ما لهم مذهب ذمه خططهم تدرس بالمدارس مهيب بحلوم حقايق ويوم ويوم تاتيك بانطمه يا كم مسلم منهم ومن جورهم مكلوم يحاول يصيح وينتفي والجمع فمه سيوف العدا تقطع وحن سيفنا مثلوم وحن العرب من قمه القمه القمه وانا خابر ربعي وقومي عرب قروب سلالتها لا التوحيد والقرب ما ذمه لا شك اخلفه ولا الظن حتى لحقهم لوم ولا يعتزى بلا شيف الضيق والرمه يقولون طير الحر ما هو بيرجع بوم ولا يدخل الرجال راسه وسط كمه لو ان في العرب شيخ مثل شيخنا شغموم ابو متعب اللي يجمع الراي ويلمه طاردنا اليهود وعاد تاريخنا المهضوم واردنا موارد الظوامي على الجمه عسى البيت الاقصى يرجع وينصر المظلوم عسى الله يكشف عن بني قومي الغمه وعسى الله يكشف عن بني قومي الغمه الشاعر هدلان التميمي كل ما شفت سلمى فز قلبي يماج ذكر الضلع سلمى فزمان البهيج در ربع تراه للمواجع علاج عقدي لما عطولت عقد وشيج حبي سلمى صبني بالاخراج امتزج مع دمائي صار كله مزيج بني سلمى وغيره بني له سياج حلف الحب سلمى ما يطر النهيج شرب من قراحه عبي طعم أمي شافي ربوعه هجي أمه هجيج شب همومي تتالى من زملين هياج أو كما فالمناسك يردون الحجيج يصدوق المخايل عجلي بالنهاج خلي الغيب هوجي يا السحايب فوق سلمى رواد ليل عشب الشرايص صبح كانه نسيت حين تروى في ظل ما تحب الاجاد يوم دمع المخايل اجيب ارضك ذجيج خلي القاع يصبح مثل لوحة الزجاج ما تكذب عيونك لو تقول الخليل الشاعر أسنيد بن الدعية المري وهذا الرثاء الحزين يقولونها بعض المعافين والجهال يقولون يا مصبار محمد على غالي يقولون كيف انه صمد ما بكاف الحال، وانا اقول فيها الهم لو كان يضحك فيه، بكاه تولى الناس عنه وصار الحال، وبكاه مواه الليل والليل فيه وفيه، وبكاه ذكره جالي وحده وذب الجال، وإلى ذب خاطي جالي لحد يقول شفيه، وبكاه لفت بنية تلحظه وتسال، يا عمي وعاد أبوي بيعود ولا جيه، اي والله بيبكي وقصور العليا عذال، ومن مات له شرواعي لازم يبكي، أخوه الذي دايم حديثه محمد قال، ومحمد لا من قال والله ما عايه، ولا قال لي مالي ولك يا محمد مال، يذكرني بشاله ومرثيته في خيه، فقدنا رجل فقده يقدر بفقد رجال، علي وان بغيت اقول والله ما وفيه، ملاذ الضعيف اللي حداها الدهر واللال، كريم ولا قد حس جاره ولا عاني، عفيف عن الحاجات ومصاحبة الأنذال، يعيش الكفاف ولا يسره يمد يديه، سواد الكريم المعطي العالي المتعال، عسى يشمله ربي برحمته وينجيه، وعسى عقب دنيا الدنيا هناك ينال جوار النبي في جنة ما لها تشبيه، عسى عقب دنيا الدنيا هناك ينال جوار النبي في جنة ما لها تشبيه. شاعر يرثي نفسه قبل وفاته بشهر، يعد من أبرز شعراء قبيلة حرب، أسماه الأمير الشاعر محمد بن أحمد السديري رحمه الله بشاعر قبيلة حرب، وقيل عنه شاعر المواقف والقضايا، هو الشاعر محمد بن عبد الله العسيلي رحمه الله. الناس ناموا ونلعب رات جاذبها جذب الدلي من معين ورده حيامي، بيدين بدو مشافيح تناهبها في نقضة الجزو والما ورده ازحامي، في نقضة الجزو والما ورده ازحامي. الناس ناموا والعبرات جاذبها جذب الدلي من معين ورده حيامي، بيدين بدو مشافيح تناهبها في نقضة الجزو والما ورده ازحامي، في نقضة الجزو والما ورده ازحامي. أشوف وانكر من الدنيا مذاهبها تضرب بنا مواجهة في بحرها الطامي، يا كثر روعاتها وقسوة تقلبها وما طاب فيها من الأحوال ما دامي، وما طاب فيها من الأحوال ما دامي. اللي من أول ركوبه فوق غاربها ما حصل ردوفها والمشي درهامي تستدري جهل الأماني في مكاسبها لكن نهيها تصدق فيها الأحلامي لكن نهيها تصدق فيها الأحلامي ومن صدق الريح وعيونه يكذبها كأنه قهر غباه بفرصة الرامي تمر الأيام ما كني مجربها من تضحكه يوم يبكي باقي العامي من تضحكه يوم يبكي باقي العامي يالله يالله تكفينا نشايبها يا واحد عن قضايا الخلق ما نامي يا عالم الغيب نفسي لا تعذبها تجعل لها حجة من نور إسلامي تجعل لها حجة من نور الإسلامي نفس ما باقي لها إلا شوف طالبها الموعد المنتظر تدنيه لأيامي لنا مواعيد ما نقدر نجنبها توقيتها محكم في وقت إحكامي توقيتها محكم في وقت إحكامي ترمي المنايا ولا تخطي مضاربها ومن صوب النحس هوم الموت ما قامي ساعد حياتي اليا وقفت عقاربها الروح تصعد ويبقى جرحي الدامي الروح تصعد ويبقى جرحي الدامي يا لوعة النفس من فرقة حبايبها ومن طول فرقة تعثر فيها الأقدامي والموت ما يصلح أرواح يخربها أبترك الزوج والأطفال الأيتامي أبترك الزوج والأطفال الأيتامي لابد من رحلة ميعود غايبها عن الحقايق توارى كل الأوهامي معي الوثايق مختم تنقوالبها وأخاف من نقطة التفتيش قدامي وأخاف من نقطة التفتيش قدامي في مفترق طرق يا كافي مصايبها أحد الطريقين واحد منهن الزامي أما مع أهل اليمين وعز جانبها ولا مع أهل الشمال وشرها الحامي ولا مع أهل الشمال وشرها الحامي رحماك رحماك يا مذري هبايبها يا وامر المسلمين بوصل الأرحامي دعوة طريح الخطايا لا تخيبها أنا ضعيف الوسائل والهدف سامي أنا ضعيف الوسائل والهدف سامي يا وردة النفس ناضبت مشاربها يا الله من شربة تقطع ضم الضامي وجيرنا من الجحيم وحر لاهبها وانت الذي من لجاب حماك ميضامي وانت الذي من لجاب حماك ميضامي الشاعر محمد السميري وعاصمة الرشيد يا الله دخيلك يا عظيم ويا حميد ويا مجيد من فتنة خطط لها النجس الخبيث وجابها يا الله دخيلك يا عظيم ويا حميد ويا مجيد من فتنة خطط لها النجس الخبيث وجابها يا الله دخيلك يا عظيم ويا حميد ويا مجيد من فتنة خطط لها النجس الخبيث وجابها يا الله دخيلك يا عظيم ويا حميد ويا مجيد من فتنة خطط لها النجس الخبيث وجابها دارت راحها واستدارت وطحنت حب الحصيد وامست عواف المراقيب الطوال ذيابها دارت راحها واستدارت وطحنت حب الحصيد خمسة عواف المراقيب الطوال ذيابها من شاهد الأطلال قال الله يدبر ما يريد كم خبرات من حر ما تونس تشق ذيابها تبكي على الأوطان والإخوان والابن الشهيد وامست بحسرتها وحيدة عقب فقدها بابها الله من الحسرة على بغداد عاصمة الرشيد أحد يهد أسوارها وحد يشيل أبوابها ما ناظر منها يذوب القلب لو هو من حديد حسبي على من حرك الفتنة وكان سبابها اللي سقط ما هو صدام المغامر والعنيد اللي سقط بغداد والمشرك يدوس ترابها ما زال عنها ظلم حتى استقبلت ظلم جديد ترضى معه بالظلم الأول من بعد ما صابها وليا حكم صدام بالإعدام والباس الشديد ما حل بوش إلا بنار ما طفى من شهابها ما هو بناويها بخير اللي غزاها من بعيد والدار دار مسلمة والمسلمين أولابها الله زرع فيها عميل صار للأمة ضديد ولا سالبها عقب شال ضروسها ونيابها الضعف خلال الخصوم علوم وسهوم تصيب واسباب لمه من تفرقها وكثر حزابها الشاعر أحمد الناصر الشايع وهذه الحكمة إذا فكرت بالدنيا جزت عيني عن النوم أشوف الفرق في سود الليال وبيض الأيام ليال فرقها بين مثل فرق أمس واليوم ليال تتعب الخيال واللي فوق الأقدام حياتي كلها راحت وانا بوهامي وحلوم تقفلنا الليالي وهزمان اردى من العام احد ظلم واحد يا ساتر الاحوال مظلوم وبعض الناس مهشاهم ورامه بقدام ولكن الرجال اشكال به معطى ومحروم جميع الصحف مطوية وجفت كل الأقلام أظن العقل في بعض العرب والعرف معدوم وقليل المعرفة برخص من ما هو بإنسان أحد يسري وهو بالليل في مسراه من نجوم وهذا بالشدايد لا تحطه درعي وحزام كبير الحظ يبعد عن رجال الشوم واللوم لجل يرتاح ما يدخل بقلبه شك ووهام يشبونه ويشيبون بعماهم دايم الدوم رداهم في رضاهم والرضاه سيد الأحكام ولو ما قلتها العالم تجيب أخبار وعلوم يجيبون العلوم اللي عليها قفل ولحام إلى مني سكت وقلت أنا ماني بملزوم ترى الراضي كما الفاعل يقول اهدينا الإسلام ترى طيب العرب ما هو عقال وبشتي وهدوم أقول الطيب للي له براس المجد مرسام أنا أخبر الولد مثل النداوي يكسر الحوم وعنه ما تغره يعرف المقاعل حام أنا أخبر الولد مثل النداوي يكسر الحوم وعنه ما تغره يعرف المقاعل حام إلا شفت الولد يرقد وهو مغبون مهموم فلا تبكي عليه لا حكم في حكم الإعداء. أنا أحب الرجال اللي لهم عادات وسلوهم من الهند ومن السند ومن الغرب ومن الشام، أفضل رفقة الطيب لو الطيب من القوم، نار مع وسيع المعرفة يسوى مئة عام، لعل الحي يبطي حي واللي مات مرحوم، يحشمون الكبير ويرحمون صغار ليتام. ترى غير النبي محد عن الزلات معصوم، ولا للمودم عن دبرة الخلاق مهزام. ترى غير النبي محد عن الزلات معصوم، ولا للمودم عن دبرة الخلاق مهزام. هناك من يبكي فراق حبيب سيعود، وهناك من يبكي فراق حبيب لن يعود، وشتان بينهما. الله من قلب من الحزن ذايب، تشامر النهس سود الأيام بغبون، أركن عليه من الكدر والمصايب، أصبح من الأسقام من دون فيدون. الله من قلب من الحزن ذايب، تشامر النهس سود الأيام بغبون، أركن عليه من الكدر والمصايب، أصبح من الأسقام من دون فيدون. يا مشتكين فراق أغلى الحبايب، وأحبابكم حين تكفوني وشلون، أنا لدمع العين عذر وسبايب، والحسرتي قصة تجاريح وطعوب. حطتني الفرقة جروح ولهايب، وسقتني العلقم مرارات وشطوب، عليك يا نايف أجر النحايب، أبكي وهل بيتي من الحزن يبكون. حطت بي الفرقة جروح ولهايب، وسقتني العلقم مرارات وشطوب، عليك يا نايف أجر النحايب، أبكي وهل بيتي من الحزن يبكون. موتتك ورتني جميع الصعايب، اشتلت من عقبك من الهم مليون، تركتني يا عز من راح غايب، يغلى عيالي يا عضيدي من الهون. قلبك رحيم ولود كفك سحايب، وجهك بشوشوف التراحيب مقرون، عليك قلبي دايم الدوم طايب، ونفسي رضياه دوم والحال ممنون. قلبك رحيم وجود كفك سحايب، وجهك بشوشوف التراحيب مقرون، عليك قلبي دايم الدوم طايب، ونفسي رضياه دوم والحال ممنون. الله يسكنك الجنان الرحايب، يرحمك رب كون الأرض والكون، الله يسكنك الجنان الرحايب، يرحمك رب كون الأرض والكون. الله يسكنك الجنان الرحايب، يرحمك رب كون الأرض والكون. الله يسكنك الجنان الرحايب، يرحمك رب كون الأرض والكون، يرحمك رب كون الأرض والكون. أبو علي تعرض لحادث أليم، فقد على إثره زوجته الغالية. يا علي لو تشوف الدمع في عين أبوك، عذره فاقد غال رحل يا علي. يا علي لو تشوف الدمع في عين أبوك، عذره فاقد غال رحل يا علي. يا علي لو تشوف الدمع في عين أبوك، عذره فاقد غال رحل يا علي. يا علي همي فقده وسط صدري ظنوك. يتهمي قريب يا علي انجري صابني همي فرق الخل وثره فتوك سلي حالي عسى الله يرحم المبتلي صابني همي فرق الخل وثره فتوك سلي حالي عسى الله يرحم المبتلي اعذر اللي شكاها من بقلبه يحوك دمعي فرقى الحزن يا ابوك ما يعذلي يا علي لو تشوف الدمع في عين ابوك اعذره فاقد نغال رحل يا علي يا علي لو تشوف الدمع في عين ابوك اعذره فاقد نغال رحل يا علي يا علي همي فقده وسط صدري ظنوك ليت همي قريب يا علي انجلي كيف مبكي حسينه فيها زين السلوك طبعها زين ما تزعل ولا تزعلي كيف مبكي حسينه فيها زين السلوك طبعها زين ما تزعل ولا تزعلي لو عطوني جميع اللي بوسط البنوك ما يسلي عن اللي قد رحل منهلي يا علي لو تشوف الدمع في عين ابوك اعذره فاقد نغال رحل يا علي يا علي لو تشوف الدمع في عين ابوك اعذره فاقد نغال رحل يا علي يا علي همي فقده وسط صدري ظنوك ليت همي قريب يا علي انجلي لا ذكرت الولود اللي ودود ضحوك غصب دمع العيون الغالية ينزلي لا ذكرت الولود اللي ودود ضحوك غصب دمع العيون الغالية ينزلي حكم ربي مقدر ما يجيبه شكوك من نزل دنيته لابد ما يرحلي يا علي لو تشوف الدمع في عين ابوك اعذره فاقد نغال رحل يا علي يا علي لو تشوف الدمع في عين ابوك اعذره فاقد نغال رحل يا علي يا علي همي فقده وسط صدري ظنوك ليت همي قريب يا علي انجلي يا مالك يدبر ملك كل الملوك فالجنان الرفيع حط له منزلي يا مالك يدبر ملك كل الملوك فالجنان الرفيع حط له منزلي يا مالك يدبر ملك كل الملوك فالجنان الرفيع حط له منزلي فالجنان الرفيع حط له منزلي تم هذا العمل باستديو ما لا نهاية بالخبر.